بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 93 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يقول ابن كثير: علينا وعليه رحمة الله، أي لذي عقل ولب ودين وحجى. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال، أي يحجره عن المحرمات. وسمي العقل عقلا لأن الإنسان يعقل به الخير وينعقل به عن الشر. وهذه الآية الكريمة، أي هل في قسم الله بتلك الأشياء مقنع وكفاية لذي عقل ولب فينزجر ويرتدع؟ فإن من كان كذلك علم، يعني من كان صاحب عقل، علم أن ما أقسم الله به أمور عظيمة فيها عجائب ودلائل على الحق، فيتفكر فيها ويعتبر بها. ثانيا، وفرعون ذي الأوتاد، أي وفرعون ذي الأوتاد، يقول البقاعي، أي الذي ثبت ملكه تثبيت من يظن أنه لا يزول بالعساكر والجنود وغيرهم من كل ما يظن أنه يشد أمره، فصارت له اليد المبسوطة في الملك. إذن قوله تعالى وفرعون ذي الأوتاد، أي ألم ترى كيف انتقم الله كذلك من فرعون صاحب الأوتاد؟ وهنا في هذه الآية الكريمة يعني فيها تنبيها وتحذير من التطاول في البنيان والتفاخر والتعاظم بتشييد الحجارة، يعني الإنسان لا يبالغ في أمر الدنيا. وربنا جل جلاله قد ذكر في مطلع هذه السورة كيف أن الله قد أهلك هؤلاء، ربنا قد بين كيف أن الله قد أهلك هؤلاء الظلمة حتى يتعظ الإنسان ويعتبر بمن حوله وبمن سبقه. ثالثا، فصب عليهم ربك سوط عذاب. يقول ابن جزي: استعارة الصوت للعذاب لأنه يقتضي من التكرار ما لا يقتضيه السيف وغيره. قال ابن عطية، وابن جزي رحمه الله ينقل من ابن عطية كثيرا. وقال الزمخشري: ذكر الصوت إشارة إلى عذاب الدنيا، إذ هو أهون من عذاب الآخرة، كما أن الصوت أهون من القتل. إذن ربنا يقول: فصب عليهم ربك سوط عذاب، أي فأنزل ربك عليهم عذابه الشديد فهلكوا جميعا. والإنسان عليه أن يراقب ربه دواما ولا يغفل الإنسان. رابعا، إن ربك لبالمرصاد. يقول ابن كثير: قال ابن عباس: يسمع ويرى، يعني معنى لبالمرصاد أي يسمع ويرى، يسمع أقوالنا ويرى أفعالنا، يعني يرصد خلقه فيما يعملون ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والأخرى، وسيعرض الخلائق كلهم فيحكم فيهم بعدله ويقابل كلا بما يستحقه، وهو المنزه عن الظلم، فربنا لا يظلم ولا يهضم سبحانه وتعالى. إذن ربنا يقول: إن ربك لبالمرصاد، أي إن ربك مراقب لأعمال الطاغين المفسدين في الدنيا، ومطلع على أفعالهم، وسامع لأقوالهم حتى يأخذهم ويهلكهم. إذن لا ملجأ ولا مهرب من الله إلا إليه، فيهرب الإنسان إلى الله بالتوبة والعمل الصالح، هكذا تكون النجاة من عذاب الله. خامسا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. يقول القرطبي: صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث، يعني هذه صفته، إنما الكرامة عنده والهوان بكثرة الحظ في الدنيا وقلته. هكذا يفكر الكافر عياذا بالله. فأما المؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه المؤدي إلى حظ الآخرة، يعني الكرامة حينما توفق لطاعة الله، وإن وسع عليه في الدنيا حمده وشكره. فهكذا الإنسان إذا وسع عليه في الدنيا يحمد ربه ويشكره ويستخدم هذا النعم في مرات مثلها، وإذا قدر عليه رزقه صبر واحتسب ورضى وشكر، ويعلم أن عطاء الله له عطاء وأن منع الله له عطاء، حتى المنع فهو عطاء ورحمة من عند الله تعالى. وربنا يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ربنا يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أي فأما الإنسان إذا اختبره ربه بالغنى فأكرمه بسعة الرزق، وتأمل هذا الغنى، قال إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه، حتى نعلم أن كل نعمة من النعم فهي بلية، كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. تأمل الآية فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. إذن تفسير الآية فأما الإنسان إذا اختبره ربه بالغنى فأكرمه بسعة الرزق وجعله منعما مترفا فيقول جاهلا بأن الله يمتحنه، يعني جاهل أن الله يمتحنه، والله يختبره، يختبره بالإعطاء ويختبره بالمنع. يقول هذا الجاهل ربي أكرمني بذلك، ظنا منه أن إكرام الله في الدنيا وإنعامه عليه دليل على كرامته عنده. والإنسان مخطى عليه أن يعرف حقيقة الأشياء، وأن الله يختبرنا بالعطاء وبالمنع، يختبرنا بالسراء والضراء، فكل اختبار، بل الزوجة فيها اختبار، والابن فيه اختبار، والجار فيه اختبار، وربنا جعل بعضنا لبعض فتنة، فعلينا أن نصبر لنؤدي حق الله تعالى. سادسا قال الله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. يقول ابن كثير يقول تعالى منكرا على الإنسان في اعتقاده إذا وسع الله تعالى عليه في الرزق ليختبره بذلك فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له، وليس كذلك، بل هو ابتلاء وامتحان. وكذلك في الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه في الرزق يعتقد أن ذلك من الله إهانة له، كما قال الله تعالى كلا أي ليس الأمر كما زعم، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ويضيق على من يحب ومن لا يحب، وإنما المدار في ذلك طاعة الله في كل من الحالين أي الإعطاء والمنع. إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك، وإذا كان فقيرا بأن يصبر. إذن قوله تعالى وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي وأما إذا اختبر الله الإنسان بالفقر فضيق عليه رزقه فيقول متضجرا جاهلا بأن الله يمتحنه، يقول ربي أذلني بذلك. فالإنسان أن يحذر أن يعترض على قدر على قضاء الله وقدره، بل عليه أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى ويصبر ويشكر. سابعا قال الله تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين. يقول السعدي أي لا يحث بعضكم بعضا على طعام المحاويج من المساكين. من المسكين؟ الذي أسكنته الحاجة، لديه قسط لأجل الدراسة لا يستطيع أن يدفع القسط. ابنه يقول يا أبتي أرسل معنا هذا الظرف لأجل أن نضع فيه المال لأجل الباص، يسكن هذا الأب لأنه ليس لديه المال أن يضعه في الظرف. هكذا سمي المسكين مسكينا. إذن ربنا يقول ولا تحاضون على طعام المسكين، قد جاء الضاد بمعنى يعني بمعنى الحث، لا تحاضون لا يحث بعضكم بعضا. يقول السعد لا يحض بعضكم بعضا على طعام المحاويج من المساكين والفقراء، وذلك لأجل الشح على الدنيا ومحبتها الشديدة المتمكنة من القلوب. معاني الكلمات إيابهم مرجعهم بعد الموت، وذلك الإنسان عليه أن يتفكر ساعة الرجوع إلى الله تعالى. لذي حجر لصاحب عقل. إذن العقل سمي حجرا لذي يحجر صاحبه عن المعاصي. إرم قبيلة إرم نسبة إلى جدهم ذات العماص صاحبة القبة والأبنية المرفوعة. جابوا قطعوا بالأوتاد صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه فقدر ضيق. ولا تحاضون لا يحث بعضكم بعضا. التراث الميراث. جمع مفردة. العمل بالآيات. صلي الوتر. فالإنسان يحافظ على صلاة الوتر، يحافظ على السنن، لا يضيع الإنسان سنة من السنن. فربنا قال والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ثانيا أكرم يتيما بهدية أو كلمة طيبة. بل لا تكرمون اليتيم. حينما تستطيع أن تكرمه أكرمه بالمال وأكرمه بالهدية، وحينما لا يتوفر أكرمه بالكلمة الطيبة والابتسامة والتشجيع والحنان والنصيحة والإرشاد والتوجيه. ثالثا تصدق بمال يخفف حبه في قلبك. وتحبون المال حبا جما. إذا تصدق بالمال فهو دليل على صدق إيمانك، وتصدق بالمال دليل على أن محبتك لله أعظم من محبتك للمال. التوجيهات. أولا فضل العشر من ذي الحجة والفجر وليال عشر. فربنا جل جلاله يأتينا بمواسم الخيرات لنتزود فيها إلى الدار الآخرة فضلا منه ورحمة. ثانيا الرضا بقضاء الله وقدره من صفات المؤمنين. فالإنسان يرضى بقضاء الله وقدره ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ثالثا أكرم الأيتام والمساكين. فعلى الإنسان أن يحسن إلى الأيتام دواما وأن يتفقدهم وأن يسعى في حوائجهم وأن لا يقصر فيهم أبدا. فإدخال السرور على الأيتام من أفضل الطاعات والقربات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.